منامكم بالليل ابتغاءكم من فضله إن في ذلك لا Thank you.

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن ما أكثر الناس لا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج أنت من ذكرين

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون برحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من عين يشرب بها المقربون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ ربك الأكرم علم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم ولم يعلم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى صدق الله العظيم الفاتحة لله حبه وتزوق القرآن لله قوم لله قوم ما خلقوا في حبه وتدعوا وقل ما لما أحبت الخالق الرحمن رقت قلوبهم رقت قلوبهم رحمة ومودة وسماحة وحمامة بالحلم وصدق الجميل تخلقوا بالحلم وصدق الجميل تخلقوا لم يعتد لم لم يظلم الإنسان يا لطاجة لنا في خيركم قمر له الحصانات والبدر منقسم طاج البشير صلوا عليه طال البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم وله على الورات واليجنين ثم الأسوى العلم وآمن برسول الله أربعة الإنس والجن Come on. وتلبسوا للغار